قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. الحذف يكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. وما الفعل المضارع المعتل الآخر؟ هو الذي آخره حرف علة. وحروف العلة ثلاثة، حروف العلة ثلاثة: الألف، أقول المفتوح ما قبلها، الألف المفتوح ما قبلها. أقول كذا ولا ما أقول؟ ما أقول. ليش؟ لأن لا بد أن يكون مفتوحا ما قبلها، لا بد أن يكون ما قبلها مفتوحا. طيب، الواو المضموم ما قبلها، هذا لا بد. نعم. الياء المكسور ما قبلها، هذه حروف العلة. نعم. طيب، كل فعل مضارع آخره ألف أو واو أو ياء فإنه يجزم بحذف الألف أو الواو أو الياء. يرضى، يرضى، ادخل عليه الجازم لم، تقول لم يرضى بس، ما تقول يرضى. نعم. طيب، لو سمعت قارئا يقول ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، يراه، وش تقول؟ خطأ، لأن يرى معتل وهو مجزوم، فيجزم بماذا؟ بحرف العلة، فيقال يراه. ولو مد وقال يراه قلنا هذا خطأ. طيب، إذا كان آخر الفعل ياء فإنه يجزم بحذف الياء، مثل يقضي، يقضي بالياء، تقول لم يقضي، قال الله تعالى كلا لما يقضي ما أمر، لما حرف جزم، يقضي، ما قال يقضي ما أمر، حذف الياء لأنه معتل بالياء فتحذف عند الجزم. طيب، يأني اجزمها، ها، لم يأني، ها، لم يأني، غلط، كيف لم يأن بالسكون النون؟ اي. طيب، يأني هي بالياء يأني ولا يأن؟ بالياء. طيب، إذن هو معتل بالياء، اجزمه. إذا جزمت حذفت الياء وأبقيته مكسورا، تبقيه مكسورا. قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لأنك إذا حذفت حرف العلة يبقى الباقي على ما هو عليه، إذا حذفت حرف العلة يبقى الباقي على ما هو عليه، النون تبقى على ما هي عليه، النون مكسورة. ما قلنا أصلها يأني، ما يصير سكون، هذا معتل يجزم بالحذف. طيب، يأني معتل بإيش؟ بالياء، اجزم، احذف الياء، بس احذف الياء وتبقى النون مكسورة ولا لا؟ ها، تبقى النون مكسورة على ما هي عليه. طيب، قال الله تعالى ولما يأتهم تأويله، ولما يأتهم، يأتي ما أصلها؟ يأتي بالياء، كما قال الله تعالى ألا يوم يأتيهم، ليس مصروفا عنهم، لكن لما جزمت ولما يأتهم تأويله، ما الذي عملنا فيها؟ حذفنا حرف العلة وتبقى الكسرة، تبقى الكسرة دليل على الياء، فنقول يأتهم لما حرف نفي وجزم وقلب، ويأتي فعل مضارع مجزوم بلما وعلم جزمه حذف حرف العلة، وأحسن من نقول حذف الياء حتى نعين، لأن حذف العلة واو ولا ألف ولا ياء، حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها. طيب الواو، الواو مثل يدعو، يدعو معتل بالواو، إذا جزمته احذف الواو تبقى الضمة، احذف الواو وتبقى الضمة. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، وقال تعالى فلا تدعو مع الله إلها آخر، فلا تدعو، وين راحت الواو؟ حذفت، حذفت لماذا؟ هداية الله، لأنه دخل عليه جازم، وإذا دخل على الفعل المضارع جازم وهو صحيح وهو معتل الآخر حذف حرف العلة وبقيت الحركة قبله دليلا عليه. طيب تقول يغزو فلان يغزو، اجزم يغزو، فلان لم يغزو بدون واو والضمة تبقى دليلا على الواو. إذن عرفنا القاعدة الآن، كل فعل مضارع معتل بألف أو واو أو ياء فإنه إذا جزم يجب حذف حرف العلة ويبقى ما قبله على ما هو عليه، إن كان المحذوف الألف يبقى مفتوحا، إذا كان المحذوف الواو يبقى مضموما، إذا كان المحذوف الياء يبقى مكسورا. طيب الإعراب، نعرب المعتل بالألف، قال الله تعالى ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، لم حرف نفي وجزم وقلب، يخشى فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها، لم يخشى. طيب الواو فلا تدعو مع الله إلها آخر، نقول لا ناهية، تدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلم جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. كلا لما يقضي ما أمره، كلا لما يقضي، نقول يقضي فعل مضارع لما حرف نفي وجزم وقلب، يقضي فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه إيش؟ حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها. انتهينا من الإعراب، هذا حكم إعراب المعتل بأحد حروف العلة. أما قال وفي الأفعال الخمسة، وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون، ما عندي الخمسة، طيب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، خمسة، هذه أيضا تجزم بحذف النون، بحذف النون. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا، وين راحت النون؟ ها؟ حذفت لأي شيء؟ للجازم، للجازم. الإعراب فإن لم تفعلوا، لم حرف نفي وجزم وقلب، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل، حذف النون والواو فاعل. طيب وتقول لم يقوما، لم يقوما، نقول في إعرابها يا حسن يقوما فعل مضارع مجزوم في لم وعلامة جزمه إيش؟ حذف النون والألف فاعل. طيب وتقول للمرأة تخاطبها تقول لم تقومي، وأصل تقومي تقومين، لكن لما دخل عليه الجازم حذفت النون، فنقول في إعرابها لم حرف نفي وجزم وقلب، تقومي فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه حذف النون والواو فاعل. واضح؟ طيب ها سيف لم تقومي وعلم جزمه حذف النون واللي فاعل صح. طيب طيب إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.